الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مفتاح النجاة السنة، أي اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مفتاح نجاتك في الدنيا والآخرة. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع هذا الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الله لم يأمرنا باتباع أحد من الناس أو بأخذ كلامه جملة وتفصيلا إلا رجل واحد وإمام واحد، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فجعل الله الحق على فعل الرسول، في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قوله، وفي هديه، حتى أنه يقول: على حاله تقاس الأحوال، وعلى قوله تقاس الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال. فليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم في سلمه وحربه، وفي رضاه وفي غضبه، وفي حله وترحاله، وليله ونهاره، صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صوابا. قد زكى الله سمعه وبصره وفؤاده، ورضيه إماما للناس، وجعله هو حجة على العالمين، وطريقه حجة للسائلين وللسالكين. فصلى الله وسلم عليه ما بقي الليل والنهار. ومقصدي من هذا أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان ينبه العالم لاتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. حتى بعض العلماء يرى، يقول أن طوائف أهل الأرض يجتهدون، حتى طوائف الإسلام يعني أهل القبلة كلهم مجتهدون لاتباعه صلى الله عليه وسلم، سواء من المالكية أو الأحناف أو الشافعية أو الحنابلة، من علماء الكلام، علماء المنطق، علماء التصوف، وأهل الذوق والوجد، وسواء من أهل الأصول وأهل النظر وأهل الاستدلال، كلهم يريدون اتباعه. ولكنه منهم من يوفق ومنهم من لا يدرك ذلك، حتى أن بعضهم يبتدع في الدين وظن أنه سنة. فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام طلب من الجميع أن يتبعوه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. السنة يا إخوة كما يقول مالك: سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. ليس لك عصمة ولا نجاه حتى تقرأ سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم بتفصيل. انتبهوا، نحن الآن يدرس في المدارس في الغالب سيرة لكنها على الإجمال أو خطوط عريضة، بالتفصيل حتى تدرك من حياته صلى الله عليه وسلم ما يدركه الصحابة، حتى كأنك تعيش معه عليه الصلاة والسلام. فتقرأ هديه في الطعام، وهديه في الشراب، بعد هديه في العبادات، هديه في النوم، طريقته في الحديث عليه الصلاة والسلام، هديه في السفر، هديه في الإقامة والسلم والحرب وغير ذلك. فتدرس أخلاقه من الكرم والشجاعة والحلم والتواضع والمحبة الناس والرأفة والرحمة ونحو ذلك، حتى كأنك صاحبته عليه الصلاة والسلام. وجعل صلى الله عليه وسلم كل من انحرف بعمل فهو مردود عليه عمله، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يقترح في الدين ولا يتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد كمل الدين والحمد لله وتمت النعمة، حتى يقول سبحانه وتعالى، هذه من آخر الآيات نزولا، اليوم، أو هي آخرها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين تام، الدين كامل، أبشركم، لا يحتاج إلى زيادة. نرجو من أحد لا يقترح علينا ولا يأتينا بأشياء جديدة ولا يحاول يألف لنا ويصنف أشياء في الحديث. نقول: ترى تم الدين من عند رب العالمين، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بيّن لنا. فلا نحن لسنا بحاجة لفيلسوف ولا عالم ولا مفتي ولا فقيه. اتبع ولا تبتدع، اتبعوا، وقال عمر بن العزيز: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما في الاتباع. أحد يأتينا بحديث من عنده يخالف السنة، أو برأي، أو بهيئة، أو بطقوس، أو بمواصفات رددناها عليه وقلنا: أنفك راغم، لا نقبل منك هذا، نحن نحاكمك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، سواء من أهل الحديث أو من أهل المعتقد أو من أهل الفقه أو من أهل النظر والاستدلال أو من أهل التصوف أو من أي فرق من الفرق، يخالفون السنة، كبير أو صغير، محاكم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جنيد بن محمد: أنا إذا أتاني أحد بشيء لا أقبله إلا بشاهدين، من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لم يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويتعلم السنة فلا ترغب به. حتى أن السلف كانوا يردون ما يخالف السنة، وكان الشافعي سواء وأحمد وحتى أبو حنيفة ومالك يرون أنهم إذا خالفهم السنة قالوا إذا خالف قول السنة فليضرب بقول عرض الحائض وتقدم سنته صلى الله عليه وسلم، لأن التحاكم إلى سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فيما صح عنه يعني الذين أدرك من الصحابة والتابعين: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، حجارة من السماء، أكون قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون قال أبو بكر عمر، وهما أبو بكر عمر السمع والبصر والشمس والقمر وشيخ الإسلام الكبيران الجليلان. أبو بكر عمر يقول يعني هم أحيانا يجون بأشياء يعني في وقت الاستدلال ووقت المناقشة والمدارسة، فيقول هو في الآية كذا، قالوا أظن أبو بكر عمر حكم بهذا، ويقول بعضهم يقول أبو بكر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله ورسوله، تقول قال أبو بكر عمر. فكيف بمن أتى بكلام لبعض الناس ناقص العلم والإيمان غير الشيخين؟ فكان الصحابة لا يعدون كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون القول إذا قاله صلى الله عليه وسلم، ولا الفعل إذا فعله إذا صح عندهم، وكانوا يعودون صاغرين متواضعين لكلامه صلى الله عليه وسلم ولهديه. في مسند أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يصلي الجمعة، كان تولى الخلافة ذاك الوقت وهو الإمام وسوف يخرج صلاة الجمعة، ما عنده إلا ثوب واحد، يقول في الحديث أنه لبس ذاك الثوب غسله وكان ينشف كذا وينتظر في الإزار والرداء، يعني هو يحكم الدولة الإسلامية طبعا من طنجة إلى مشارف سيحون وجيحون، كنوز الأرض والأمم الأرضية وجيوش الجرارة ومدن كبيرة تحت ولايته وهو يحكمها من المدينة. وهذا في برد المرقع هذا يهتز كسرى وقيصر وقد أسقط دولتيهما دولة الاستبداد والظلم. فقام رضي الله عنه فغسل ثوبه وأتى ينشف وينتظر متى، بعدين من هو هذا الإمام أصلا وهذا الخليفة وخطيب الجمعة ومن المصلون؟ المصلون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان والأولياء الكبار والشهداء الأبرار والعلماء الأخيار، هذا المصلون الجماعة جماعة المسجد يعني. فلبس رضي الله عنه هذا الثوب الوحيد المرقع 14 ركعة فيه، ويكون محمود غنيم يقول: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. فذهب رضي الله عنه مع الدرة يمشي يتوكى عليها بيذهب يصلي بالناس، لا لم يكتب الخطبة في ورقة وما حضر من المكتبة، عنده القرآن في صدره وعنده فتح الله ونور الله وبركة الله، وكانوا سهلين ميسرين وما كانوا ينمقون الكلام ولا كانوا يزوقونه ولا كانوا يسجعون ولا كانوا يتكلفون، فيقولون كلاما سهلا عليه من النور والربانية فيقع في القلوب فيحيي به الله سبحانه وتعالى النفوس وينعش به الله الأرواح ويفتح الله به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، ولذلك فتحوا الدنيا بهذا الكلام وبهديهم ونورهم رضوان الله عليهم. فذهب رضي الله عنه، ولما مشى من تحت ميزاب دار العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في طريقه، وإذا بدم يصب على ثوبه من الميزاب، هذا قبل الصلاة العباس ذبح فروجين فرخين دجاج بيتودع عليها، ثم غسل الماء فأخذ ينقط الميزاب هذا الذي يصب من السطح، فمر أمير المؤمنين فوقع الدم دم الدجاج على ثوبه، فالتفت وراء الميزاب فاقتلعه بالدرة رضي الله عنه ووضعه في الأرض ورحاد إلى البيت فغسل هذا الدم عند له هذا الثوب، وانتظر قليلا ثم ذهب فصلى بالناس وخطبهم، وبعد الصلاة نزل من المنبر ونزل العباس وقال للعباس: تضع هذا الميزاب وتؤذي المسلمين، وما هذا الدم الذي سال علينا قبل الصلاة؟ قال: يا أمير المؤمنين اشتهيت شيء من الدجاج الأهلي فذبحت فروجين فنزل، وأما الميزاب فوالله إن الذي وضعه بيده الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إني لما بنينا بقي الميزاب فأتى صلى الله عليه وسلم. قال عمر العباس: الله الذي لا إله إلا هو الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو إن الذي وضعه بيده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر والناس وقوف بعد الصلاة والصحابة: أجل والله الذي لا إله إلا هو لأبروكن أنا على ركبي على الأرض وتصعد أنت على ظهري وتعيد الميزاب، علشان احترام صاحب المقام الشريف والمجد المنيف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فبارك عمر على يديه وعلى رجليه مثل الساجد، وقام العباس فصعد بأرجله على ظهر عمر ووضع الميزان مكانه، تشريفا لمقامه صلى الله عليه وسلم وتكريما لقدره، فكانوا يرون من التعظيم والجلال له صلى الله عليه وسلم والمكانة والاحترام في أن يطبق قوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة كان إذا روى الحديث يقول تعلو صفره حمرة ويتأثر ويرتعش وربما بكى. فقال له بعض طلابه: يا أبا عبد الله، نراك معنا ميسرا سهلا، فإذا بدأت تقرأ الحديث تغيرت واحمر لونك واصفر وأتاك رعشة. قال: أتدرون حديث من أتكلم؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وقل هو يذكر تجربته: أنا جلست مع الزهري، الإمام الزهري كان شيخه، وكان يمزح معنا وكان قريبا منا، فإذا ذكر الحديث تغير لونه واصفر وجهه وخاف. وقال: ورأيت محمد بن المنكدر كان والله إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يبكي حتى تكاد أضلعه تختلف. ورأيت علي بن حسين زين العابدين يقوله مالك: فوالله الذي لا إله إلا هو إنه كان يغمى عليه في المجلس ونحن معه إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يرون أن قوله صلى الله عليه وسلم وأن فعله هي سنة، وأنه ينبغي أن يحترم وأن يوقر وأن يؤخذ كلامه على أنه شريعة صلى الله عليه وسلم، وجعل العلماء له حقوق في هذه السنة له صلى الله عليه وسلم لمقامه الشريف المنيف حقوق، حتى ألفوا كتبا فيه، منهما القاضي عياض ألف كتاب الشفاء والسلام فضل الصلاة والسلام على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، للقاضي أبي إسماعيل المالكي، وألف ابن القيم جلال الأفهام، وألف زاد المعاد، وألفوا في السيرة كتبا في حقه عليه الصلاة والسلام. فجعلوها الحقوق أربعة، منها كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا أول النجاة. حتى أذكر بعض العلماء المعاصرين أخذ شفرة يعني أو شيء مصطلح مع طلابه في بيتي، قال: إذا قلت الوظيفة فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة المجلس يعني وظيفة اللقاء، فيقول الوظيفة، قالوا: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم. يعني إذا نسيوا أو بدأ الدرس أو بينتهي الدرس، يقول: أحد كنت آتي إليه وذاكر، فإذا مشيت انتهيت من بلوغ المرام قال: لا تنسى الوظيفة، قال: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ويقول لأهله وأسرته. فسار الرمز بينهم والشيء المعروف الوظيفة، وأنت ينبغي أن تحيي هذا في مجلسك، يعني ما تنصرف أنت وإخوانك ولا أهلك ولا أصحابك حتى تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فكان من حقوقه الواجبة على الأمة كثرة الصلاة والسلام عليه، حتى أن الشافعي من لطائفه غفر الله له ذاك الإمام الجهبذ محمد بن إدريس في كتاب رسالة قال: فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وفي الصحيح عند مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصح الألباني في صحيح الجامع: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه عشر درجات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. فصلى الله وسلم عليه ما دام الليل والنهار صلاة تبلغ عنا أبد الدهر. الثاني نقف عند الصلاة: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات، هو كان صلى الله عليه وسلم يخطب متكئا على جذع نخلة قبل ما يصنع له المنبر، فقال لامرأة أنصارية: مري ابنك النجار يصنع لي منبرا يحدث الناس عليه. فأمرته وكان نجارا، فأخذ من شجر طرفاء المدينة فوضع منبر ثلاث درجات، يعني قطعة من خشب درجة أولى وثانية وثالثة، فكان يصعد صلى الله عليه وسلم على الثالثة، فصعد في الأولى ثم قال آمين، التفت للناس، ثم صعد الثاني ثم التفت قال آمين، ثم صعد الثالثة ثم قال آمين، ثم جلس. قال: يا رسول الله، رأيناك أمنت، هذا المعلم، هذا اللي يهز القلوب. حتى يقول الزبيري شاعر اليمن: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي. هذا اللي خطب، يقول شوقي: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. قالوا: يا رسول الله، رأيناك أمنت. قال: صعدت الدرجة الأولى فأتاني جبريل فقال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قلت آمين. فصعدت الثانية فقال: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهم ولم يغفر له. قلت آمين. قل آمين. قلت آمين. وصعدت الثالثة فقال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. قل آمين. قلت آمين. فصلى الله وسلم عليه، حتى أنه في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. الثاني من حقوقه عليه الصلاة والسلام العمل بسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، التطبيق الواقعي الميداني الحالي العرفي لهديه صلى الله عليه وسلم، فتكون مستنا بسنته حتى أنك تتعلم طريقته في المشي، هذا لزيادة السنة، طريقته في الأكل صلى الله عليه وسلم، هديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، في الحج، لأنه جعل هو جعل أخبر أنه الإمام وأنه المعتبر وأن باب الجنة ما يفتح إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول في الحج خذوا عني مناسككم، ويصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي عليك، وهذه نصيحة لي ولك ولكل مسلم ومؤمن ومسلمة مؤمنة، أن تدرس حياته وتطبقها يوما بيوم حتى في كل شيء، فإن الله يزيدك نورا وهداية ويجعلك من أتباعه يوم القيامة، حتى يقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول الآية كما في الصحيح عن عبد الله بن الزبير أن الزبير العوام تخاصم هو أنصاري في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم التي صفية بنت عبد المطلب، ابنها الزبير حواري الرسول عليه الصلاة والسلام. اختصم الزبير طبعا عند مزرعة هو وأنصاري في المدينة، مزرعة الزبير فوق مزرعة الأنصاري، فكان الماء إذا أتى يحبسه الزبير قليلا ثم يتركه يمر السيل، فذهب الأنصاري قال يا رسول الله الزبير يمنعني من السيل والماء ما ينزل مزرعتي، فذهب صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، وهو الإمام المعتبر والعادل الذي استأمنه الله على وحي السماء، يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقول الله استأمنه على الوحي وعلى الرسالة فكيف بأمور الناس. فأتى صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرفق بالأنصاري رفقا، يعني يجعل حكما أو يجعل صلحا ليس الحكم، لأن حين الصلح قبل الحكم، تصلح بين اثنين جائز وليس يعني ليس هو الحكم الشرعي، تقول هذا أنت ابق من مالك كذا وأنت أقضه ونصلح بينكم وأنت تعفو عن هذا وتسامحه، فإذا وصلت المحكمة الشرعية انتهى الموضوع، أتى حكم شرعي يعني حكم شرعي قبل الصلح. فأراد صلى الله عليه وسلم يرفق بالأنصاري، قال يا زبير اتركوا الماء قليلا إما كعبة ونحو ذلك كعب القدم يعني واتركوا للأنصاري. فغضب الأنصاري قال إن كان ابن عمتك تحكم له، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لأمين وحي السماء الأمين مؤتمن على الرسالة الخالدة الذي أتى بالكتاب والسنة، فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، يقال له صلى الله عليه وسلم هذا حتى في توزيع الغنائم يوزع صلى الله عليه وسلم ما أخذ منها درهما ولا دينارا، فيأتي ذو الخويصرة أحد أجداد جد الخوارج أبوهم شيخ الخوارج قال اعدل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه قال خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ يقول من وجل يعدل؟ من تتحرون؟ باقي بيجي حاكم يعني وعالم؟ انتهى العدل، إذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ يقول خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ بل ضبطت في الصحيح عند مسلم خبت وخسرت إذا لم أعدل، يقول إن كان ما عدل خل انتهى الموضوع. قال ثم قال من يعدل إذا لم أعدل؟ من هو الذي يعدل أجل؟ فين يلتمس العدل؟ فين تذهب للإنصاف؟ وين تبحث عن إنسان يعدل إذا ما عدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلاص انتهى العدل في العالم، بل هو يعلن صلى الله عليه وسلم في الصحيح المنبر يقول أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت يده وصدق صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وعروة حاشاها أن تسرق، لكن إلى هذا العدل وهذا الإنصاف، يقول يعني بنتي وفلذة كبدي وبضعة من قلبي وأيم الله لو سرقت لقطعت يدها، وهو الصادق البار الراشد صلى الله عليه وسلم. فهنا فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فأخبر الأنصاري قال له قال الزبير اترك الماء حتى يصل الجدر، هذا هو الحكم الشرعي ما هو بالصلح. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تحاول توجد في نفسك حرج من السنة، يقول السنة مثل بعضهم قال ما أتصلح لهذا العصر ولو تركتها، سنته صلى الله عليه وسلم هي النجاة في كل عصر وفي كل مصر وفي كل حال وفي كل آن، تفعله بشرف وتتشرف بذلك وتجد متعة وتجد لذة وتجد ارتياح أنك تتبع صلى الله عليه وسلم في هديك في كلامك في لباسك في أذكارك، ولا تجد في نفسك حرج، فإن كان وجدت في حرج فعرف أن في مرض، وهذا المرض معناه مرض النفاق، مثل بعض الناس الآن يترك السنة والله يا أخي العصر تغير والآن ما ليس تطبق السنة الآن، هذا في قلبه مرض مريض وهو مرض النفاق، ولا يتشافى إلا بالرجوع والتوبة والرجوع إلى سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام. فمقصدي أيها الإخوة لا نجاة إلا باتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى إن الذين ألفوا في اتباع السنة مثل الشاطبي في الاعتصام، ومثل كلام ابن تيمية في اتباع السنة، حتى أن ابن تيمية يقول الأئمة الأربعة، يقصد أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إنما فاقوا وجعل الله لهم لسان صدق وقدم صدق بسبب أنهم اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقدر اتباعهم للسنة الله سبحانه وتعالى جعل لهم قبولا في الأمة. وإلا تجد من العباد والزهاد من كان أعبد ومن كان أزهد ومن يقوم بالنوافل ومن يحفظ أكثر، ولكن هؤلاء حرصوا على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وعلى تقييد الأحكام والتفقه في الدين والذب عن الشريعة، فجعل الله لهم من القبول العظيم بسبب اتباع سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فالسنة أهل السنة ليس لهم اسم إلا أهل السنة. قال لباسهم، قال التقوى، عصاهم قال التوكل على الله، بيوتهم المساجد، شعارهم تفويض الأمر إلى الله، زادهم الكتاب والسنة، يريدون وجهه، دعها فإن مع سقائها وحذاها تلد الماء وترى الشجر حتى يلقاها ربها. فهذا شعار أهل السنة الذين ميزهم الله به، وهو اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أوصي جميع الإخوة المسلمين المسلمات في خضم الثقافات والمعرفة المنتشرة الآن وكثرة الدعوات الباطلة والانحراف الذي يشاهد الآن في الأمة، أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه السلف الصالح أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أعظم الناس إيمانا، كما يقول ابن مسعود عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا وأسدهم هديا وأقلهم تكلفا. فأحسن المناهج ومنهج الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا وأحسنهم طريقة وأجملهم سيرة رضوان الله عليهم وأرضاهم، حتى أن ألف مثل كان دهلهم في حياة الصحابة، ويوم تقرأ ذاك المجتمع الفاضل الذي ما خلق الله أفضل منه في تراحمهم وتواصلهم وفي تآخيهم وفي نصرتهم للإسلام وفي ذبهم عن الملة وفي حمايتهم لجناب الشريعة وفي رفعهم إلى لا إله إلا الله وفي زهدهم وفي صبرهم وفي كل شأن من شؤون حياتهم. فلا يغرنك بعض يعني الثقافات التي يعني تشاد ببعض الأفكار أو بعض الأطروحات الصحيحة الذي كان عليها الرعيل الأول والسلف الأول من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا هديهم وسنتهم وسيرتهم من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، كما يقول البوصيري فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. حتى قلت في قصيدة والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها وقلت ولقلت بيني يا يدي، أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لم أترددي. وفي قصيدة أخرى قلت قالوا الهوى والحب هل تعنوا له أم أنت في درب الهدى الهوى متجلد، قلت المحبة للذي جمع الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يجعلنا من أتباعه وحفاظ سنته والذابان عن شريعته والمقتدين بهديه والتابعين لسيرته صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.